الموصول بالله يعني في الإعادة إفادة. أنت تذكر صحيح. قصة سيدنا إبراهيم بن أدهم؟ نعم. الموصولين بالله، احنا بنتكلم عن صفوة. نعم صحيح. هو وبعدين دول تلاميذ الصفوة طبعا. ودول تلاميذ الصفوة. صحيح صحيح. ما احنا بقى. كلنا كلامك خير من الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ابن أدهم راح يزور المسجد النبوي بعد ما اعتمر. وبعدين عايزين يخرجوه من المسجد. عشان المسجد النبوي دايما يغلق بالليل عشان يعيدوا الترتيب والتنظيف. ما كان ياكل تمر هذا؟ نعم. مسألة التمر؟ لا لا لا. نعم. انت دخلنا على قصه ثانيه، خلينا طيب نتعرف. فسيدنا ابراهيم بن ادهم جالس في المسجد النبوي، فصلوا العشاء وخرجوا يلا تعالوا. ففضل واحد مع سيدنا ابراهيم بن ادهم. لا لا، هو واحد، هو حدش الراجل لم يكشف لهم عن نفسه، ولا كان في فضائيات ولا الناس عارفه الناس. ابراهيم بن ادهم طبقت شورته الافاق، هو يسمع اسمه فقط، ولكن حد لا احد يعرف شكله. نعم. فقال تفضل، انا غريب ليست من هنا، من ساكن في الشام. فقال لا لا بد من الخروج. قال ابقوني في المسجد وتعالوا في صلاه الفجر وانا موجود يعني. نعم. لا كل اللصوص يقولون ذلك، نغلق عليهم الابواب، نصبح الصبح لا فيه مسرجه ولا فيه سجاديد ولا حصير ولا لا بد من خروجه. يا قوم المهم قالوا انت باين عليك متعب، جروه من رجليه جرا والقوه خارج المسجد. الله اكبر. فرجل فران له فرن كده يخبز خبز يعني يبيع، مارر كده فرجل الرجل قال له غريب انت، قال له تعال. انا تعال انا اليوم شديد البرد، اقعد جنب الفرن وانا اخبز، وبعدين يعني غريب ان اكرمك وانت تعال نصلي الفجر مع بعض في المسجد يعني. ابراهيم بن ادهم يلاحظ الرجل يقول ايه، يروح الرجل يعمل يسوي الرغيف كده وبسم الله ويحط الرغيف ويضع خده على كفه يخرج الرغيف والحمد لله بسم الله ان شاء الله لغايه الفجر. ابراهيم بن ادهم قال نعلم الرجل ده جاهل باين عليه. قالوا يا هذا ما لك غير هذا الذكر، ما لك غير هذا الذكر، بسم الله الحمد لله. قال منذ 20 سنة طوال الليل وانا اخبز بسم الله في وضع بغيث الحمد لله. قال وماذا رايت من ثمرته؟ قال ما دعوت الله دعوه الا واستجابها رب العباد لي. سبحان الله. الا دعوه واحده. ايوه. فابراهيم بن ادهم قال له ما هي؟ قال منذ سنوات ادعو الله أن يجمعني بعبد من عباد الله اسمه إبراهيم بن أدهم ولكن لم يحضر. يا الله الله الله. قال له إبراهيم أنت خير من إبراهيم بن أدهم. قال رجل استحي من الله، فران مذنب جاهل مثلي أفضل من هذا الحبر العلامة الولي التقي الحافظ المعلم. قال له يا هذا والله من أجل استجابة دعائك أتي بي إليك جرجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. جر إليه فعلا من داخل المسجد إلى خارجه. يبقى قوة الدعاء وصلت فيه. يا الله. فأنت لك أن تتخيل هؤلاء الصفوة. أنا بس بطلعك من مستويات معينة بس عشان صحيح. الإخوة شوف لا تظن أن هؤلاء قد غابوا. سبحان الله. موجودون شيخنا. موجودون. عصرناهم وعشناهم وعشنا عند أقدامهم وتعلمنا منهم ورأينا منهم خيرا كبيرا. فضلتك صحبت بعضهم؟ والله أنا ما رأيت من أساتذة إلا كل خير، علموني في صمتهم أكثر مما علموني من كلامهم، وتعلمت من أحوالهم أفضل مما تعلمت من علومهم.